لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. عدنا من جديد لنستأنف ما تبقى من هذه الفترة مصر لحظة بلحظة، وها هو وقت المواجهة مع الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت الذي انضم إلينا في لقاء مواجهة يوم السبت. وفي البداية هذه تحية زميل رأفت موسى مهندس الصوت الذي انضم إلينا الآن وكان يرتدي يعني فوق رأسه ما تسمى بالقبعة، ربما الدنيا حارة الشمس حامية شوية رأفت فخلعها ليقدم لك التحية بشكل عملي أستاذ أحمد رفعت ولكل المستمعين. أيضا يعني زميلي كريم فرج مخرج اللقاء ممتد مستمر معنا، أيضا زميلتي ميادة الفشاوي، وأسعد أن أكون مع فريق العمل هشام محفوظ رئيس تحرير أحمد دياب. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت مرحبا بك. اهلا دكتور هشام. شفت رأفت هو بيحيي سيادتك يا فندم؟ نعم الزميل رأفت موسى هو بيحيي سيادتك. كل التحية لكل الأعزاء في الكنترول وكل الموجودين في هذا المبنى العظيم، يعني هذا مبنى الإذاعة والتلفزيون. الله يحفظك يا فندم. يعني نحن على مقربة من 88 عام يستكملها ويستوفيها احتفالنا بعيد الإذاعة وعيد الإعلاميين يوم 31 مايو القادم إن شاء الله. كلمات من قلب وعقل وفكر وذاكرة الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في مستهل لقائنا. والله على كل خير إن شاء الله يجي 31 مايو يوم عظيم في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية ويعني والعالم كله، لأنه يعني هذه الإذاعة المصرية يعني سجل وديوان لحياة أعرق شعب في العالم وفي الدنيا، ولديها من التراث ما يكفي يعني أنه يشغل كل إذاعات الدنيا. في تطبيق الناس بقت شغاله دلوقتي اللي هو يعني من غير اسم يا فندم، يعني في تطبيق مهم تقدر من خلاله تشوف عدد الاذاعات في العالم بنقاط كده ملونه، فتندهش ان العالم كله تقريبا يعني في دول كتير تقريبا كل مدينه كل قريه فيه اذاعه محليه. فمصر بإذاعتها الوطنية دي اللي تأسست وانطلقت يعني بالصيحة الشهيرة هنا القاهرة سنة 34 بالتاريخ كلنا بقى اللي احنا عارفينه، يعني صوت الشيخ محمد رفعت، صوت أحمد سالم مذيعا، أوركسترا القاهرة اللي كان موجود إلى آخره. تقدر الإذاعة المصرية دي بتراثها العظيم تغرق وتغطي كل إذاعات الدنيا اللي منتشرة في كل مدن وقرى العالم وبلا يعني مبالغة. عندنا تراث هائل، لسه حضرتك كنت في برنامجك العظيم عن اللغة، يعني حاجة كده على الماشي مسلسل درامي. شوف الإنتاج معمول إزاي وشوف الأشعار معمولة إزاي في المسلسل بتاع أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الشهير أو الأشهر الأغاني. قيس بقى خد بقى يعني الظاهر بيبرس غير الدراما الإذاعية غير البرامج العظيمة الموجودة اللي الناس بتدور عليها النهاردة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. ويعني حضرتك يا أستاذ أحمد يعني مهتم جدا بالغناء ولديك ثقافة يعني غنائية كبيرة قوي، فكانت برضو الإذاعة المصرية هي منطلق لمطربين كتير جدا جدا في كمان من مصر ووطن العربي. لا مش بس أستاذة ميادة، يعني كان المطرب ينتشر جدا في ربوع مصر وممكن يروح الشام، يعني كانت أقرب البلاد المناطق للمطربين المصريين والعكس، يعني حتى مصر الأقرب للمطربين الشوام يعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. لكن كل ده وتشوف الجولات تتعمل والثروات تتعمل والشهرة تتعمل، صك الاعتماد الرسمي انه يمر على الاذاعه المصريه ويعتبر يعني ياخد التصريح منها باعتباره الاذاعه وقفت عليه مطربا او مطربه، ما يبقاش مطرب قبل هذه اللحظه، يعني منذ اعتماده في الاذاعه المصريه يصبح المطرب رسميا معترف به قانونا او على الاقل معترف به يعني ادبيا ومعنويا باعتباره مطرب بشكل حقيقي وبشكل رسمي في المجتمع المصري والعربي. فطبعا قيمة عظيمة جدا كل سنة وكل العاملين فيها بكل خير رئيسا ورؤساء شبكات ومذيعين ومعدين وعاملين وموظفين وإداريين ومحاسبين بيقدموا يعني الوجبة الوطنية الثقافية السياسية الاقتصادية الرياضية الدينية كما ينبغي على أساس من المسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية. ما نلاقيش يعني ممكن الهفوات اللي بنشوفها في أي مكان، لكن ملاحظة وطنية مش هتلاقي، ملاحظة أخلاقية مش هتلاقي. كل التحية وكل التقدير وكل المودة لهذه والعاملين في هذه المؤسسة العظيمة. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله الله الله، قد ايه الوجدان الجمعي المصري حتى وهو في حالة سلطنة وفي حالة طرب، بعلاقة روحية طيبة جميلة، متدين بطبعه هذا الشعب، واخذ من الله الله الله هذه في هذا الغناء الجميل لرهام عبد الحكيم الصوت الصاعد الواعد طبعا. واسمح لي يا استاذ احمد انتقل إلى هذه الحالة المجتمعية والحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو طبعا موضوع اللحظة وموضوع الساعة. يعني من حوالي نصف الساعة كان لنا حوار مع الكاتب الأستاذ وجدي زين العبدين زين الدين رئيس تحرير مجلة الوفد سابقا، ويعني تفضل وقال في حوارنا معه بشأن الحوار الوطني، اقترح انه يعني يكون في ثلاث احزاب فقط، حزب يمين ويسار مثلا ووسط، وقال لك ان ده ممكن يعني يعمل على يعني تنشيط الحوار الوطني يكون أفضل. فرأي حضرتك يا أستاذ أحمد. والله يا دكتور، أولا طالما جبت سيرة الزميل والصديق العزيز أستاذ وجدي لازم نحيي، رغم يعني أنا شخصيا بشكل شخصي يعني في ملاحظات كتير على برنامج وتوجهات حزب الوفد، لكن لازم نحييهم لأن هم عاملين تجربة فريدة، يكاد يكون الحزب الوحيد اللي تقبل دعوة الحوار ونظمها وعامل حوار داخلي في الحزب علشان يقدم أوراق وعلشان يطرح رؤية الحزب، واجتماعات متصلة ومتابعين كل يوم حالة النشاط الموجودة جوه مقر حزب الوفد على المستوى العام وعلى مستوى المحافظات علشان يقدم صيغة متحضرة ومحترمة. وكنا نتمنى طبعا نشوف كل الأحزاب عاملة هذا النشاط، فكل التحية والتقدير لحزب الوفد، وكل التحية برضه في النقابات. لازم نقول للأمانة في موضوع الحوار، نقابة الصحفيين عاملة مجهود مماثل وداعية أعضائها إلى تقديم اقتراحات وتقدم بأوراق إلى آخره، ونتمنى برضه كل النقابات التانية تعمل نفس يعني السلوك وتكون على مستوى الحدث وتسارع، لأنه خلاص يعني الحوار ابتدى فعلا في المجتمع وكل الناس بتتناول يعني موضوعاته وأطرافه وقضاياه، فالحوار ابتدى فعلا يعني حتى لو ما كانش بينعقد لسه في جدران أو داخل مقر الهيئة مخصص للحوار، سواء الهيئة الوطنية للأكاديمية الوطنية للشباب أو غيره، لكن ايا كان المكان اللي هيتحدد فيه، لكن الحوار ابتدى فعليا في المجتمع المصري والمجتمع كله بيناقش قضاياه وموضوعاته. وفي تقدير طبعا كبير للدعوه، وقلنا انه لازم هذا التقدير يستمر لغايه ما نوصل بالحوار الى المبتغى منه. لكن اذا كان على السؤال بقى بشكل مباشر يا دكتور هشام، فكره الاحزاب الثلاثه اللي بتمثل الاتجاهات السياسيه الاساسيه اليمين والوسط واليسار كانت موجودة في منتصف السبعينيات في بداية عودة الأحزاب لمصر، وكان منبر اليسار ومنبر الوسط ومنبر اليمين، وكان الحزب مصر بيمثل الوسط وحزب الأحرار يمثل اليمين وحزب التجمع بيمثل اليسار. وبعد كده حصل بقى اللي حصل في انطلاق الأحزاب في التشكيل لغاية ما وصلنا للثمانينات والتسعينات، وحصل اللي شفناه من يعني انطلاقه في التعددية الحزبية على مستوى الأحزاب اللي تأسست. صحيح كان في قيود كتير، لكن قدرت أحزاب كتير من خلال القضاء ومن خلال لجنة شؤون الأحزاب إنها تبقى موجودة في الشارع المصري لغاية التكاثر بقى اللي حصل بعد 2011. ووصلنا النهاردة نقدر تعرف أرقام أي حاجة في مصر إلا عدد الأحزاب، ودي مشكلة كبيرة للأسف. لأن الناس طب ليه أستاذ أحمد يعني نعم. ليه ما دي واحدة من مشكلات الأحزاب نفسها، يعني دي واحدة من مشكلات الأحزاب نفسها مش فرضة نفسها وجودها في الشارع. والمسألة قلنا لها جذور كتير، يعني ما كانش في جدية في التعامل مع فكرة التعددية، كانت موجودة فترة من فترات ديكور بيغازل الغرب وأوروبا والعالم الأول، كانت موجودة للتنفيس أيا كان السبب، لكن ما كانش في جدية في التعامل. النهاردة من 2018 قلنا الدعوة اللي اتعملت في مؤتمر الشباب مايو 2018، وكان موجود المؤتمر من بند واحد بس اللي هو المشاركة السياسية والتعددية، وكان معمول لها المؤتمر الشباب بشكل يعني كامل ما فيش معاها جدول أعمال تاني، وكان فيها الدعوة بقى اللي اتكلم عليها الأستاذ وجدي، وكانت محل سؤال الدكتور هشام اللي هو أن الأحزاب تندمج وكل مجموعة أحزاب ليها توجه واحد تعمل حزب واحد. ده لو حصل هيبقى عندنا أكتر من ثلاث أحزاب، لأن يعني يسار الوسط غير اليسار المتشدد غير يمين يعني دلوقتي بقت يعني القضايا كترت وبقت الرؤى حواليها بتختلف طبعا، وبقت تمايز اكبر. ففكره حصار الاحزاب في التقسيمه القديمه بتاعت مش القديمه في مصر بس، القديمه في العالم كله يمين ووسط ويسار بقت مختلفه، وحتى في الدول اللي فيها تعددية حزبية نشطة وكبيرة زي فرنسا وإيطاليا لا بريطانيا برضو معتمد على الحزبين أو الثلاثة زيها زي قريبة من الولايات المتحدة، لكن في الدول اللي فيها اليونان مثلا اللي فيها تعدد حزبي نشط التباين والتمايز بين الأحزاب أكبر من حصارها في فكرة اليمين والوسط واليسار. وبقينا دلوقتي نقدر نعمل من الحكاية دي مثلا 10 أحزاب بس. إحنا برضو يا دكتور يا أستاذ مياد لما يبقى عندنا 88 حزب مثلا أو 90 أو بيدور حوالين يعني سقف 100 كده، ونقدر نوصل بيهم إلى 10 أحزاب كبيرة، يبقى عملنا إنجاز كبير. يعني مش لازم 3 مش لازم 4 مش لازم 5. يا سيدي نبقى 10 بس كل مجموعة أحزاب قريبة من بعض وليها نفس التوجه حتى بالتمايز بتاعها وحتى بالتباين بتاعها حتى لو بسيط أو ضعيف. طب أو أستاذ يعني أحمد تعمل لنا حزب كبير ومؤثر. تمام طيب يعني ما هو برضو يعني لو تسمح لي حضرتك السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هذه السيولة في يعني أسماء الأحزاب والعدد، يعني من لديه القدرة على يعني تجميع هذه الأحزاب في يعني في في في في مجموعات متقاربة الأهداف والتيارات والأفكار؟ لازم يكون في جهة ما، من المنوط بهم هذا الأمر؟ مش معقول طبعا صانع القرار السياسي هو اللي هيعمل دوت يعني. لا طبعا، وإلا طبعا الاتهامات مش هتقيا يعني انت عارف يعني طبعا. هو الرجل ترك المجال وفتح الباب على مصراعيه، يعني ها هو الحوار فليتحاور الجميع. طيب بقى مسألة يعني توحد الأهداف ويعني اختصار هذا العدد، لأنه طبعا هذا الكم يحولنا من حالة الاختلاف والتنوع إلى حالة الخلاف والتصارع. اول مش عايزين نوصل بقى للمرحله، يعني كويس ان حضرتك بتحذر منها، لكن الفكره اساسا كانت دكتور استاذ مياده ترجع للرشد السياسي عند قيادات الاحزاب نفسها. ما يقدرش الرئيس السيسي ولا حد من السلطه التنفيذيه تروح للاحزاب وتقول لهم تعملوا حزب واحد يا بلاش، هيبقى تدخل في شؤون الاحزاب وهيبقى يعني نقطة سلبية في التعدد الحزبي مش نقطة إيجابية. نعم. لكن كانت دعوة القيادة السياسية والرئيس السيسي في 2018 وكلمته اللي قالها إنه الأحزاب نفسها تتحلى بالرشد السياسي، إنكار الذات، الوعي بالمرحلة، تقديم مصالح الوطن العليا على أي مصالح ذاتية. يبقى عندنا أفق سياسي واسع ونعرف إنه حزب مؤثر وكبير ورئيس الحزب ده ممكن يعني بالتناوب برؤساء حزب يبقوا أعضاء لجنة عليا يبقى في انتخابات نزيهة أيا كان. لا. أفضل بكتير من يبقى الحزب يفطى وشقة وما فيش حاجة حصلة، يعني راجل واثنين أصدقاء وعاملين حزب ولا في جريدة ولا في نشاط ولا في ندوات ولا في مشاركة ولا في نزول للناس ولا في التحام بالناس ولا في قضايا ولا في مشاريع مقدمة لحلول القضايا المطروحة ولا في أي حاجة ولا في كوادر بتتقدم للوطن تبقى كوادر يعني خبرات ونقدر نستفيد منها ويستفيد منها مجتمعنا، ما فيش حاجة خالص. فلا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الوعي والرشد السياسي وإنكار الذات وقدرنا نغلب مصالح الوطن على أي مصالح تانية هنقدر نوصل للي احنا بنتكلم عليه. أنا عايز أسأل حضرتك بدون مقاطعة حضرتك، ولكن تنسيقية شباب الأحزاب هي يعني نموذج لتوحيد الجهود بين شباب الأحزاب اللي موجودة، هل ممكن نستفيد من التجربة دي يعني أستاذ أحمد أنه ممكن نعمل تنسيقية لتوحيد أو لدمج بعض الأحزاب مع بعض ويكون فيها طبعا طرف مبادر من الأحزاب؟ والله يا ممكن كده يا استاذ مياد اقتراحك يقربنا من الموضوع، يعني ممكن لجنه شؤون الاحزاب هي اللي تقوم بالدور باعتبارها لجنه محايده ولجنه يعني ليها يعني ظلال دستوريه وقانونيه ما هيش لجنه تنفيذيه وتقدر تمارس هذا الدور. لكن التنسيقية طبعا نموذج فريد، يعني عايز أقول لحضرتك وحضرتك عارفة والدكتور هشام طبعا أن التنسيقية شباب الأحزاب دي مشكلة من شباب لانتماءات مختلفة يعني وكل واحد فيهم ليه اتجاهه السياسي، ومع ذلك قادرين يعملوا هذا الحد الأدنى من الاتفاق وقادرين يغلقوا اللي احنا قلنا عليه بقى من شوية كان المفروض الكبار يعملوه كان هم عاملينه، انه اليميني مع اليساري مع الوسط مع مع مع قاعدين مع الليبرالي كلهم قاعدين مع بعض وقادرين يناقشوا قضايا الوطن وقادرين يبقوا عند مستوى المسؤوليه وقادرين يطرحوا قضايا تجمعهم جميعا ومن خلالها يبقوا تحت امره وخدمه بلدنا الحبيب. لكن يعني نفسنا الكبار يعملوا نفس القصه ويبقوا على هذا المستوى. اذا مش قادرين يعني استكمالا لكلام حضرتك ممكن لجنة شؤون الأحزاب، ممكن بقى لجنة من كبار الشخصيات العامة اللي محل ثقة من الجميع تتولى هذا الموضوع، تاخد لها شهرين ثلاثة ولا حاجة وتعمل حوار وتروح الحزب ده وتلتقي بقياداته أو برئيسه وتروح الحزب الثاني وهكذا غد ما نوصل حتى على الأقل يعني نقدر نعمل الحكايه دي في كام حزب كده يبقى أفدنا البلد وأفدنا التجربة الحزبية وأفدنا الشعب الوطني. يبقى ده مقترح من حضرتك يعني لو انه يعني يكتب به ورقة، وطبعا هيكون لان كل نتاج هذا الحوار سيعرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بيقترح وجود لجنة محايدة من كبار شخصيات في مجالات العلوم المختلفة في مناحي الفكر في المجتمع بشكل حيادي لديهم القدرة على الاختيار وما يسمى بالفرز والانتقاء إذا صح الوصف يعني للدمج ما بين هذه الأحزاب لتقليل العدد حتى تكون هذه الأحزاب قادرة على إنجاز المشاركة الفعلية في الحراك الوطني الذي تبتغيه القيادة السياسية للعبور بمصر بحوار شامل بالعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة. هذا ما تعنيه أستاذ أحمد؟ تمام. أو لجنة شؤون الأحزاب أو لجنة مشتركة من لجنة شؤون الأحزاب والشخصيات العامة، وطبعا كلهم محل اعتبار يعني أسماء كتير عندنا محل تقدير من كل الأحزاب ومن شعبنا كله وممكن يبقى لهم تأثير وممكن يجروا حوار خلال الشهرين اللي جايين ويبقى ندخل الحوار الوطني بقوة دفاع كبيرة جدا إذا قدرنا نوصل إلى هذا الهدف إن شاء الله. مصر قادرة. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل المفكر السياسي الأستاذ أحمد رفعت. عظيمة مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك تسكر جوك معطر عظيمة يا مصر. وبالفعل التاريخ سيسجل هذه اللحظة بأحرف من نور، تلك اللحظة التي تبني بها مصر انطلاقتها للجمهورية الجديدة بأفكار وحراك وحوار أبناء مصر الذين يتركون ذواتهم خلف ظهورهم لوجود مصلحة عليا هي مصلحة الوطن. كانت ميادة يا أحمد قبل أنا كنت بسأل دكتور الشاب يا ترى الحوار الوطني المرأة هتكون ممثلة ازاي، وايه قضايا المرأة اللي مطروحة في الحوار الوطني يا استاذ احمد في رأيك؟ يعني ده هي الاصل يا استاذة ميادة. ده فضل دقيقتين على الموجز، هنكمل الكلام بعد الموجز. بس ايه يعني ايه، خلي شوية للوقت وشوية بعد الموجز. الرئيس ما سابش يعني كل حاجة. يعني اعتقد يا استاذ احمد يعني في وفرة من ال ال ال الحراك الطيب للمرأة المصرية. طبعا احنا يسعدنا ان يكون هناك المزيد والمزيد من العطاء للمرأة، لانه طبعا نثمن طبعا جهود المرأة ودور المرأة، بس اعتقد هذه الصفحة من تاريخ مصر تشهد بحراك غير مسبوق من اجل المشاركة للمرأة المصرية. انا متفق تماما مع حضرتك. نعم، إذا هنكمل بعد موجز ولا دقيقة دلوقتي؟ يعني هنكمل نتكلم دقيقة وهنكمل بعد عشان بس قضايا المرأة كتير. هو سريعا في الدقيقة دي إذا كان يعني نقدر بالأرقام، احنا شايفين نسبة تواجد المرأة في المجلسين أو المجلس بغرفتي النواب والشيوخ يعني لأول مرة يبقى هذا الرقم موجود، يعني اللي هو اتحط في الدستور 25% على الأقل، واصلين 161 نائبة في البرلمان ومعدين 40، لأن في ناس أو سيدات كملوا في الشيوخ بسبب وفيات حصلت وحاجات. عندنا في الوزيرات الموجودات في مجلس الوزراء عندنا 68% من المشروع، ده الأهم بقى على الإطلاق بالمناسبة لأنه رايح للمرأة اللي ظلمت كثيرا. 68% من المشروعات في الريف المصري للمرأة المصرية. احنا عندنا 45% من العماله في الجهاز التنفيذي للدوله المصريه سيدات. النسبه بالمناسبه العالميه وصلت 39%. حد يقول يعني مصر اكتر من امريكا؟ لا، انا بتكلم على متوسط العام، ان في دول خارج الموضوع، يعني في دول مش عايزين نقول اسمها عندها المراه مش موجوده اصلا، يعني للاسف افغانستان خبطنا الحساب خالص، وهكذا بلدان كتير. فاحنا عندنا النسبه عندنا متجاوزه النسبه العالميه لعمل المراه في الجهاز التنفيذي. فالارقام كلها مؤشره وكلها بتقول ان هنا في بلد رايح لبلد عصري حديث. ومع ذلك هناك لا يزال الكثير والكثير من أجل المرأة، فهذا يسعد الرجل دون شك، لأنه في النهاية يصب في مصلحة عليا هي مصلحة السلام المجتمعي. كل التقدير يا أستاذ أحمد، إن شاء الله نستنى في حوارنا مع حضرتك في لقاء مواجهة اليوم بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. في مستهل زيارته لأبوظبي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد أن مصر منفتحة على توسيع استثمارات أشقائها بالإمارات. مدبولي يجري حوارا مع كبار المستثمرين الإماراتيين ويستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد من أنباء حول فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الثاني. وزير الخارجية سامح شكري يستقبل سكرتير عام منظمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي. وزير شؤون القدس يحذر الاحتلال من تداعيات مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة غدا في القدس المحتلة. مصادر سورية تعلن وقوع انفجار قرب مقر الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين السورية. روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتسبب في حدوث أزمة غذائية في أوكرانيا. اليابان تعلن تسجيل 25,759 إصابة جديدة بفيروس كورونا. انطلاق الدورة السابعة من ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي في يونيو المقبل تحت شعار رواد مجددون. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مع نور الفجر تصحى تنطر برد الشتاء، تتأمل في الفضاء تطبق في الغطاء وتولع بشكر كريم فرج وبشكر رأفت موسى. وشايف يا أستاذ أحمد يعني في نوع من أنواع التناغم العجيب والجميل والمدهش الذي يتواكب مع يعني المنحة الذي تنحوه مصر قيادة وشعبا نحو المزيد من تمكين المرأة المصرية. فعلا يعني أمر غير مسبوق يؤكد حضارة مصر التي تبني جمهوريتها الجديدة عابرة إلى المستقبل. هو طبعا 50% من المرأة موجودة اهو في الاستوديو يعني نص مجتمعنا موجودة اهو ما شاء الله. يعني تعرف يا استاذ احمد كنت مرة مستضيفة حد من الدبلوماسيين، يعني مش فاكرة الاسم بالضبط، ولكن كان قال لي حاجة، قال لي انه لما كنا بنتكلم عن عيد المرأة العالمي، قال لي لما بيبقى فيه قضايا دبلوماسية يعني شوية بتبقى محتاجة طول بال وحوار بنرسل سفيرة تتكلم. المرأة ليها قدرة على الحوار وقدرة على يعني إيه لم الشمل. فدي فكرة يعني أنا افتكرتها دلوقتي واحنا بنتكلم عن الحوار الوطني، قد إيه المرأة تقدر في البيت تلم الشمل، تقدر تتكلم، تقدر تتحاور مع أبنائها، فهي نموذج أيضا. وإحنا بنتكلم عن الحوار فهي نموذج ليه إنه بتضم أو بتقرب وجهات النظر. أنا والله بتفق تماما، وإن كان يعني عندي أيوة ألزمة والرجالة كمان بتعرف تحاور. تقول عندي تحفظ يا أستاذ أحمد أرجوك. لا لا لا هو إحنا عندنا يعني المرأة في المجال الدبلوماسي تاريخ يعني. أيوة. طبعا من السيدة عائشة راتب لغاية يعني النهاردة، لكن فعلا وشرفونا في أماكن كتيرة كدبلوماسيات أدوا دور وطني عظيم. لا. ولعبوا دور يعني كأنهم سفارة كاملة، يعني بعض السفارات لعبوا دور، وعد حتى في أفريقيا لعبوا دور كأنهم يعني سفارات كاملة على الأرض، بتأدي دور تجاري وسياسي واقتصادي وقنصلي خاص بي يعني مصالح الناس المباشرة عمال وخلافه. فالمرأة كل التحية. لكن طبعا بالمناسبة اليوم العالم للمرأة سيدي مادة، طالما جبتي الكلام، أنا نفسي المصريين يبقوا عارفين السبب في يوم المرأة المصرية، ويبقوا حافظين الأسماء. يعني أنا نفسي الأسماء كل مصر تبقى حافظة حميدة خليل، أول شهيدة في ثورة 19 اللي هي بسببها حصل هذا اليوم العظيم للمرأة المصرية. يعرفوا السيدة راوية عطية أول امرأة برلمانية في مصر، ده حضرتك بقى 9 مارس اعتقد يا فندم. لا ايوه بالظبط سنه 19 لما سقطت اول شهيده مصريه. ويعرفوا اسماء النعمات محمد والمجموعه كلها اللي استشهدت، يعني اذا كنا اول شهيده حميده خليل، لكن بعد كده حصل شهادات ثانيه اخريات، لازم المصريين يبقوا عارفين الاسماء وعارفين اول برلمانيه مصريه، حتى اذا كانت السيده راوي عطيه او السيده امنيه شكري في اسكندريه. نعم. الاثنين نزلوا مع بعض، لكن طبعا السيده راوي عطيه يقال انها الاسبق لان هي قدمت الاول، وطبعا اكتسحت واخده 111,000 صوت في سنه كام، يعني في البرلمان 57 او 56، يعني لما تاخد هذا الرقم وتاخده في الجيزه ده رقم ضخم يعني وقتها. تحفظ بقى عارفه لسه قايلين السيده عائشه راتب اول سفيره، اول وزيره، السيده حكمت ابو زيد، لازم الاسماء الخاصه بالمراه تبقى محفوره في اذهان المصريين. انا يعني نتمنى على طبعا الاذاعه لعبه هذا الدور وعامله وتحتفل، ما فيش مناسبه بتعدي، لكن نتمنى ان المصريين يركزوا في الاسماء ويحفظوها عن ظهر قلب، وتبقى موجوده في الكتب المدرسيه، لان ده تاريخهم وتاريخ ابائهم واجدادهم واللي ضحوا علشان نوصل النهارده قاعدين في بيوتنا وقاعدين في الاستوديو بنحتفل وبنتكلم عن المراه المصريه وتاريخها. تمام فندم تمام. وكمان لازم المرأة تحفظه، لأنه الست يا أستاذ أحمد كل ما بنتكلم عن المرأة وتمكينها بنتكلم أنه لازم تكون المرأة لها دور، لها يعني حتى لو في الأسرة ومش بتشتغل بس لها دور في تربية الأبناء. وإحنا بنتكلم دايما في برنامج مواجهة والوعي قد إيه المرأة كان لها دور في كل المراحل السياسية اللي إحنا مرينا بيها، في الانتخابات، في ثورة 30/6، فكلها كانت أدوار مهمة للمرأة المصرية. أنا أتفق تماما، لأنه في الملمات اللي شفناها أو المناسبات السياسية الكبيرة المهمة من 2011 للنهاردة كانت المرأة المصرية دورها يعني ده بقى تسجل بقى صوت وصورة، يعني ما لحقناش الإمكانيات تسجل دور المرأة. مثلا شالت السلاح في 56 لغاية ما الرئيس السيسي كرم زينب الكفراوي عليها رحمة الله وآخرين في 2017 في الإسماعيلية في المؤتمر الشباب اللي اتعمل في أبريل 2017 لغاية النهاردة يعني. لكن من 2011 بقى تسجل وصوت وصورة والناس شايفة والناس عارفة والناس شاهدة، وحتى المرأة المصرية إذا ما كانتش موجودة صوت وصورة في الميادين لكن تلاقيها مقدمة شهيد هنا ومقدمة بطل هناك ومقدمة تضحيات عظيمة جدا. إذن الفترة التالية التي تنشدها مصر المزيد من التمكين للمرأة، المزيد من الحضور والمشاركة للمرأة والشباب دون شك، فهذا الأمر يعني لا يعني يزعج الرجل على الإطلاق بل سيسعده، لأنه الرجل هو الذي بمباركة شديدة هو الذي دون شك يعني من منطلق السعادة وحب الوطن ووضع الأنانية والذاتية خلف ظهره دون شك ما كان للمرأة أن يتحقق لها كل ذلك إلا بمباركة رجولية، والقيادة السياسية تؤمن بأنه العمل الناجح لا يفرق بين رجل وامرأة، فالذي يعمل بجندية وكفاءة في الأداء دون يعني نظر للنوع هو الذي يتصدر المشهد. انا متفق مع حضرتك يا دكتور طبعا، لانه احنا يعني ده حق بيعود الى اهله، ممكن يبقى اتاخر كتير بفضل عوامل كتيره، مجتمع كان ذكوري، بفضل انه الراجل هو اللي بيشرع وبيحط القوانين فبيحطها يعني من غير رؤيه شامله تضع يعني امكانيات المجتمع كله في خدمه هذا الوطن. لكن النهارده شوف بقى التعليم عمل ايه في الفتره اللي فاتت، 50-60 سنة اللي فاتوا، عندنا خبرات هائله ما نقدرش نغفلها، عندنا قدرات يعني شوف من اول سميره موسى النهارده المراه المصريه موجوده في كل المجالات، في العلوم موجوده، في الطب موجوده، في التشريع موجوده، وشفنا يعني اسماء كتير في هذا المجال شفناها لسه، الاسماء اللي احنا لسه قايلينها، فما نقدرش نغفل يعني نص مجتمعنا وتبقى قوة هائلة يعني نستغنى عنها ونقعدها في البيت بعيد عن طاقة العمل وبعيد عن طاقة العطاء لهذا الوطن. لكن الحمد لله قادرين النهاردة نستفيد بهذه القوة الكبيرة ونوظفها في خدمة شعبنا ووطننا، بس مع مراعاة أن يكون مصروف البيت في يد المرأة. لا دي مسؤولية بقى يعني نتكلم فيها حلقات بقى يا استاذ، تريد ابعادها حتى لا تسبب ازعاج للمرأة يا زهرة. المصروف ده محتاج فعلا حلقات زي ما الاستاذة مايدة بتقول. كل التقدير يا استاذ احمد. نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت بعد هذا الفصل. اتفضل. عالتحدي وعلى مواجهة، واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها، تبقى هي دي الأحق إنها تقول ألف لا لو لقيت أيامها مش ماشية بمزاجها. اللي رفضة وجودها يبقى سد خانة وتسير، حد يعملها باستهانة، صعب تتحاوط بسور، سهل لو تغضب تسور، كبرياها منعها تلعب دور الجبانة. عافية زور طول ما انا صاحبك حور، مش هبقى مكسورة ولا هبقى ضعيفة. عافية زور شايفة اني مداني فور، شفت ملكة مش هتعيش وصيفة. عافية زوج كل ما انا صاحبة حضور، مش هبان مكسورة ولا مليون ضعيفة. عافية زوج شايفة اني مكان فوق، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة. لقاء مواجهة اليوم السبت الذي يوافق 28 من شهر مايو من عام 2022، نقترب من يوم 31 من مايو يوم الثلاثاء الماضي. سؤال بسأله لك دايما يا أستاذ أحمد، كلما أظلنا عيد الإذاعة وعيد الإعلام، حضرتك فاكر السؤال طبعا؟ طبعا بإذن الله. الوقت ليه بيمر بسرعة؟ لا لا لا لا لا لا مش ده، لا سؤال كل عيد إعلام تكتب بكرة في المقال إيه عنا؟ لا ده كتاب. كتاب. هو طبعا ممكن تبقى يعني عدد من المستمعين مش ما سمعناش المرتين الثلاثة اللي فاتوا، لكن القصة كلها إنه في كتاب تحت الإعداد أو تحت يعني الانتهاء منه، يتناول مش الإذاعة وبس، لكن كمان الإذاعين اللي دخلوا هذا المقر العظيم سواء في الشريفين أو في المبنى الموجود حضراتكم فيه الموجودين حضراتكم فيه دلوقتي من 34 للنهاردة. فطبعا يعني أنه يطلع الكتاب وبعد ما يطلع نكتشف أنه في اسمين ثلاثة سقطوا مننا سهوا، هتبقى يعني أزمة ضمير يعني. لا هيسامحوك يا أستاذ أحمد، إحنا متفقين من دلوقتي يعني. أنا مش هسامح نفسي والله، فده محتاج يعني عارف نتأخر شوية أحسن ما نستعجل ونظلم حد وننسى حد، هتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني، صعب هيبقى إصلاحها. هنحتاج طبعات تانية وتالتة علشان نعالج الموضوع، وكتب زي دي بتبقى يعني أنا متصور إنه هيبقى ضخم يعني 300-400-500 يعني حاجة مجلد، فهيبقى طبعا تانية منه هتتأخر شوية. فالتأني ونعمل عمل يعني ما ينساش حد وما يظلمش حد وما يغفلش حد أفضل بكتير من إن احنا نستعجل ويحصل الخطأ في حق ناس عظيمة جدا يعني قدمت لهذا الوطن خلاصة يعني جهدها وعمرها ومواهبها، وبعد كده نرجع نقول يا ريتنا تستنينا. فطبعا على البال الموضوع جاي بإذن الله، الموضوع لازم يتعمل على قد اللي بيتعمل عنهم، لان احنا بنعمل على مؤسسة عظيمة وناس عظماء، فلازم يبقى يعني نبذل اقصى ما عندنا عشان نعمل حاجة تليق بالموضوع. ان شاء الله هيكون هناك احتفالية من اشراق الصباح 31 من مايو يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. 88 سنة اذاعة الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام، هناك ذخائر كثيرة جدا ويعني مفاجآت ستكون طوال هذا اليوم يا استاذ احمد. الرواد سيتحدثون، يعني الأساتذة الذين أمتعونا وأسعدونا على مدار سنوات من تاريخ الإذاعة ببريق ذهب أصواتهم سيشاركون وسيكونون هنا في حوارات على الهواء، ويسعد المستمعون الكرام في كل مساحة جغرافية على أرض مصر بمتابعة هؤلاء الرواد ومتابعة أيضا المذهبات والمسموعات الإذاعية التي ربما يعني لم يستمعها منذ زمن بعيد حضرات المستمعين، وأشياء كثيرة مفاجآت. مهم أن اسمي يتكتب في الكتاب أنا وأنت يا دكتور. ما هذا أنا وأنت لسه، هو احنا لسه ما جيناش اصلا. لا ازاي بقى يا استاذ احمد، احنا سايبينك وقت طويل علشان تكتب اسامينا في الكتاب. اذا كنت هتنسى اسم انا ومياده مش مشكله، بس طلع الكتاب يا استاذ احمد. يوميات مواجهه على الاذاعه المصريه، يعني احكي لنا كده ذكرياتك عن برنامج مواجهه، بدا امتى وعمل ايه وعملت ايه؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا كل التهنئه للدكتور محمد، شخصيه محترمه، نتمنى له التوفيق بإذن الله، وهو طبعا رجل جهده يعني سابق لهذا التكليف وهذا المنصب. لكن طبعا زي ما حضرتك كده قلت يا دكتور، فرصة إن الناس تسمع تاني الرواد العظام أو العظماء اللي كانوا يعني ارتبطوا بيهم طويلا، وربنا يديهم الصحة كلهم، تبقى فرصة إنه يعني من جديد نطمن عليهم ونسمع آخر أخبارهم ونطمن على صحتهم، ويبقوا موجودين في هذا اليوم التاريخي اللي يعني يستحق الاحتفال به 24 ساعة وأكثر يعني. إن شاء الله، وإن شاء الله يعني هيكون في يعني العديد من المفاجآت التي يسعد بها المستمع الكريم الذي سيستمعنا في هذا اليوم. سؤالي يا أستاذ أحمد لسه حضرتك أنا ما قلتوش، 88 سنة عطاء إذاعي، يعني الجيل الحالي الذي يتصدر هذه المسؤولية أمام هذا الميكروفون الذي له فعل السحر حينما نجلس أمام الميكروفون، لا أقول لك أنا الذي أنطق بإرادتي كل ما لدي، بل هو بالفعل ساحر ينطقني بما يعني تشاء السماء أن أنطق به وفق القواعد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي. 88 سنة قادمة، هل سنكون على قدر هذا التحدي وأن نوجد للأجيال القادمة ما يدهش كما أوجد السابقون ما يدهشنا اليوم؟ والله أنتوا قادرين ونص، لأنه عايز أقول لحضرتك التحديات الموجودة يا فندم، نوعية التحديات. ما أنتوا قد التحديات، ما هو في تحديات جت العشر سنين اللي فاتت أو العشرين سنة اللي فاتوا كنتوا قدها ونجحتوا. أنا عايز أقول لحضرتك يعني ممكن حضرتك تبقى مشغول شويه بس يعني في المسائل الخاصه باللي انا هقوله دلوقتي، لكن انا متابع يعني والحمد لله. عايز اقول لحضرتك حركه تجاره الراديو يعني اجهزه الراديو في تزايد غير طبيعي، وبعد كده التكنولوجيا كمان وانتوا ده بقى عارفينه بتساهم في هذا الاتجاه، لان النهارده الناس ماشيه في وسائل المواصلات سماعه في ودانها الراديو موجود. الاذاعات الالكترونيه اللي على النت لسه قايلين النموذج اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقه برنامج الخطير جدا ده اللي جايب كل اذاعات الكوكب، يعني ده مش سايب حاجه. ده انا رحت شفت اذاعات العرب موجودين مثلا في البرازيل، فده مقرب الدنيا كلها ومخلي التكنولوجيا الأثير أو الراديو وصل للدنيا للناس، ما فيش حد هيبقى بعيد عن الموضوع. النهاردة الدولة رايحة توصل الإنترنت وشبكة المعلومات للريف المصري، هينقل معاه هذا الموضوع أكتر وأكتر. كان الأول ناس تشتكي من وصول الشبكات وأن في تردد يعني محتاجين تقوية وحاجات، النهاردة لا النت هياخد المحطات. وده كان رأي الأستاذ سامي عبد الدكتور الأستاذ دكتور أستاذ سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام، وهو قال أن السوشيال ميديا يعني إحنا في دراستنا للإعلام كان يقولوا أنه الوسائل الحديثة تطمس الوسائل التقليدية، لكن التكنولوجي أو السوشيال ميديا وسائل الإعلام الحديثة مع الراديو بالعكس هتساعد على انتشاره أكتر لأوسع المجال. السوشيال ميديا واخدة الناس للراديو زي ما حضرتك بتقولي بالضبط، لأنها حط الناس قدام شبكة المعلومات الدولية بإجراء بسيط جدا، يبقى الراديو في ودان الناس ويسمعوه أو حتى من غير سماعات جاهز إنه يستمع اللي يتسمع. لكن أنا لما أشوف حركة الإعلانات والتجارة في بيع أجهزة الراديو نفسها في تزايد أعرف إنه الحركة شغالة. ما بيعملوا إعلانات لمين؟ وما بيعملوا إعلانات ليه إذا ما كانش فيه بيع والناس شغالة وفي منافسة شديدة بين شركاتها يعني من كل دول العالم؟ لا يعني وغير بقى العنصر البشري الموجود، عنصر مثقف عنصر متعلم. أنا بخبطكم والله في موضوع اللغة العربية، أنا بنكتب المقال وبنسيب لقسم التصحيح يتصرف، لكن يعني ما شاء الله يعني لا كمان كلمة غبطة دي حلوة يعني خلاص انت بقى يا أستاذ أحمد عندك اللغة العربية حلوة برضه. لا ده راقية ده أستاذ أحمد له لا يعني ما شاء الله، ولما بيكتب مقال باللغة قلم العربية متميز طبعا قلم متميز جدا فإحنا من أصحاب الأساليب طبعا. لا العفو بتعلم منكم، لكن زي ما بقول لكم والله في كل المجالات شوف الاقسام لازم الناس تبقى عارفه ان الاذاعه دي يعني كل شبكه مقسمه، يعني المراه ليها المنوعات ليها الدين ليه، كل الناس المسؤوله بالاطقم اللي معاها على مستوى هائل جدا ورائع جدا من الثقافه والوعي. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، احنا بنتوجه لحضرتك بكل الشكر على كل ما تفضلت به من كلمات تشارك بها جموع العاملين في الإذاعة أو العاملين في ماسبيرو بشكل عام وكل من له إسهام في مجال الإعلام الإذاعي أو المرئي، لأنه عيد الإذاعة 88 هو أيضا عيد الإعلاميين، فأنت شاركوا معنا أيضا في هذا الاحتفال يا أستاذ أحمد. ده عيد شعبنا كله يا دكتور إيشا، كل سنة وحضراتكم طيبين وأنتم بخير ودائما بخير وتألق طيب. تحيا مصر. شكرا. هذا تمهيد لاحتفالياتنا الكبرى 88 سنة إذاعة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. الفرحة الكبيرة بالفعل تجعل الأحرف تذوب كما تذوب فتافيت السكر ما بين الشفاه. كل التقدير فريق العمل، شكرا جزيلا زميلي كريم فرج مخرج هذا اللقاء، رئيس التحرير أحمد دياب، هذه لمساته الفنية رأفت موسى، وشكرا جزيلا زميلتي ميادة فشاوي. شكرا دكتور هشام محفوظ. شكرا جزيلا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. دائما تحيا مصر وحافظ الله الوطن.